بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، عليه أفضل الصلاة والتسليم، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين الله تبارك وتعالى في استئناف درسنا هذه الليلة في باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. ونعرض أيضا ما أورده حفيد المصنف الشيخ سليمان بن عبد الله رحمهم الله جميعا في كتابه تيسير العزيز الحميد، شرح كتاب التوحيد. وندعو القارئ الفاضل إلى عرض نصوص الباب ثم اتحافنا بالقراءة في الشرح المذكور، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، عن ابن عمر ومحمد رضي الله عنهما ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة رحمهم الله، دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك رضي الله عنه: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن الحجارة لتنكب رجليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ ما يلتفت إليه وما يزيد عليه. نعم، وهذا الاستهزاء أو الهزل بشيء في ذكر الله أو القرآن أو الرسول عد من نواقض الإسلام، عد من نواقض الإسلام الكبار. والدليل هذه النصوص التي سمعناها، فإذا استهزأ بالله عز وجل، استهزأ بذكر الله، استهزأ بالقرآن، استهزأ بالرسول عليه الصلاة والسلام، فإن ذلك ناقض لإسلامه. الآية تحت هذا الباب هي قول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. والسبب هو ما أورده عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة قال: دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال: رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبق، يعني فنزلت هذه الآية. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة لتنكب رجليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. ما يلتفت إليه وما يزيد عليه: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه وما يزيد عليه. وهذا هو سبب نزول هذه الآية من سورة التوبة. ونستمع إلى ما ذكره الشيخ الشارح رحمه الله بقراءة الأخ أسامة، فليتفضل. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمهما الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، أي أنه يكفر بذلك لاستخفافه بجناب الربوبية والرسالة، وذلك مناف للتوحيد. ولهذا أجمع العلماء على كفر من فعل شيئا من ذلك، فمن استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدينه كفر ولو هازلا لم يقصد حقيقة الاستهزاء إجماعا. نعم. قال: وقول لله تعالى: ولئن سألت، يعني قوله إجماعا، يعني إجماع على هذا الحكم، إجماع المسلمين، لأنه نقض شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بهذا الصنيع. ولو هازلا لم يقصد حقيقة الاستهزاء إجماعا. هذه العبارة التي قد يكون فيها بعض الإشكال، ولكن من تأمل لا إشكال فيها. إذا كان هازلا يريد أن يضحك أو يريد أن يتنقص، لكنه في باطن نفسه أو في باطن هو لا يقصد حقيقة الاستهزاء، ويعلم أن ذكر الله عز وجل وكتابه والرسول رسول الله يعلم ذلك، يعلم حقيقة هذا، فهو لا يستهزئ يعني لما علمه من استحقاق هذه الأمور للاستهزاء، ولكنه رغم علمه يريد أن يكون أن كما ذكر، يعني يريد أن يقطع الركب وأن يكون أن يلعب وأن يهزل. أي نعم، وهو يستهزئ فيما ظهر، فبهذا يكون قد كفر إجماعا، حتى ولو لم يقصد في باطن قلبه الحقيقة حقيقة الاستهزاء، لكنه في الظاهر يجرى عليه حكم المرتد. اي نعم. قال: وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. يقول تعالى مخاطبا لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولئن سألتهم، أي سألت المنافقين الذين تكلموا بكلمة الكفر استهزاء، ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، أي يعتذرون بأنهم لم يقصدوا الاستهزاء والتكذيب، إنما قصدوا الخوض في الحديث واللعب. قل: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لم يعبأ باعتذارهم، إما لأنهم كانوا كاذبين فيه، يعني إما أنهم كانوا كاذبين وهم يقصدون الاستهزاء، أي نعم، ولكن أرادوا الكذب، وإما نعم. وإما لأن الاستهزاء على وجه الخوض واللعب لا يكون صاحبه معذورا، أي نعم، حتى ولو لم يقصد حقيقة الاستهزاء، حتى ولو لم يقصد حقيقة الاستهزاء، إذا كان ظهر منه استهزاء ولو لم يقصد حقيقة الاستهزاء فلا يكون معذورا. نعم. وعلى التقديرين فهذا عذر باطل، فإنهم أخطأوا موقع الاستهزاء. وهل يجتمع الإيمان بالله وكتابه ورسوله والاستهزاء بذلك في قلب؟ بل ذلك عين الكفر. فلهذا كان الجواب مع ما قبله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. من مثل من يقول إنه يكذب الرسول ثم إذا مسك قال: لما قصدت، وهو يكذب الرسول عليه الصلاة والسلام، ما يقبل منه العذر هذا. أي نعم. يعني في كتاب قيم في هذا المجال، وهو كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه بمجرد شتم الرسول وبمجرد الاستخفاف به أنه يستحق القتل حدا، سواء كان مسلما أو كان يعني كافرا، أو من سب الرسول عليه الصلاة والسلام أو استهزأ به فإنه يقتل حدا، وإذا كان مسلما ففيه كلام هل يكون مرتدا أو لا يكون مرتدا إذا لم يكن يقصد السب. على كل حال، في الحكم الظاهر يقتل الصارم المسلول على شاتم الرسول. شيخ الإسلام ابن تيمية كتاب عظيم في هذا المجال. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فقد أمره أن يقول: كفرتم بعد إيمانكم. وقول من يقول إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم لا يصح، لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر، فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم، فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر. وإن أريد إنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان، فهم لم يظهروا ذلك إلا لخواصهم، يعني لم يظهروا الكفر إلا لخواصهم، فهم لم يظهروا ذلك إلا لخواصهم كما قلت هنا، يعني كما صححت، لا أدري، ربما من أجلس، أي نعم، أو إلا لخوضهم، يعني محتمل. نعم. وهم مع خواصهم ما زالوا هكذا، وهم مع خوضهم ما زالوا هكذا، لا، مع خواصهم ما زالوا هكذا، يعني كفارا. أي نعم. وهم مع خواصهم ما زالوا هكذا، بل لما نافقوا وحذروا أن تنزل عليهم سورة تبين ما في قلوبهم من النفاق وتكلموا بالاستهزاء، أي صاروا كافرين بعد إيمانهم. ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين إلى أن قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، فاعترفوا واعتذروا. ولهذا قيل: فاعترفوا واعتذروا. واعتذروا، نعم. ولهذا قيل: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة. فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرا، بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر، فتبين أن الاستهزاء بآيات الله ورسوله كفر، ليكفر به صاحبه بعد إيمانه، فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم ولكن لم يظنوه كفرا وكان كفرا كفروا به. نعم، قد يفعل الشخص الكفر وهو لا يظنه كفرا، فإذا يعني بين له أنه كفر وتاب تاب الله عليه، وإن أصر بعد البيان كفر، وإن أصر بعد البيان كفر، لأنه قد يقول الكلمة لا يظنها كفرا. نعم، فإن أصر بعد البيان كفر، وإن لم وإن تاب تاب الله عليه، كما في حديث أبي واقد الليثي: كنا حدثاء عهد بكفر فمررنا على قوم يعني من المشركين لهم سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، ثم مررنا بسدرة أخرى فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قالوا كلمة الكفر وهم لا يعلمون أنها كفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنة، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فهؤلاء الصحابة لو أنهم أصروا بعد البيان لكفر، لكن لم يصروا بعد، يعني رجعوا، يعني لم يصروا بل تابوا. نعم، انتهوا بنهي الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ثم إنهم قالوا هذا مجرد قول لم يفعلوا، لو فعلوا بعد هذا البيان لكفروا. ولكن لم يظنوه كفرا وكان كفرا كفروا به، فإنهم لم يعتقدوا جوازه. وقوله: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، قال ابن كثير: أي لا يعفى عن جميعكم، ولا بد من عذاب بعضكم، بأنهم كانوا مجرمين بهذه المقالة الفاجرة. قيل: إن الطائفة مخشي بن حميه عفى الله عنه وتسمى عبد الرحمن، وسأل الله أن يقتل شهيدا لا يعلم مقتله، فقتل يوم اليمامة ولم يعلم مقتله ولا من قتله ولا رؤي له عين ولا أثر. ما شاء الله. نعم. وقيل إن الطائفة زيد بن وديعة، والأول أشهر، ويحتمل أن الله عفى عنهما جميعا. نعم، يعني عن محشي وعن أو مخشي وعن زيد. نعم، الطائفة تطلق على الواحد. نعم. وفي الآية دليل على أن الرجل إذا فعل الكفر ولم يعلم أنه كفر لا يعذر بذلك بل يكفر، وعلى أن الساب كافر بطريق الأولى نبه عليه شيخ الإسلام. أي نعم، لا يعذر بذلك بل يتوب إذا مات عليه، إذا تاب تاب الله عليه، أما إذا لم يتوب فلا يعذر بذلك، عليه أن يتوب. يعني من ارتكب الكفر فعل الكفر ولو أنه لم يعلم أنه كفر لا يعذر بذلك بل يكفر، لكن عليه هنا أن يتوب، إذا لم يتوب ومات عليه فهو هذا حكمه. وعلى أن الساب كافر بطريق الأولى، الساب يعني يكون كافرا، فإذا تاب تاب الله عليه، لكن لا يسقط عنه الحد، لا يسقط عنه الحد وإن تاب. نبه عليه شيخ الإسلام لعله في الصارم المسلول على شاتم الرسول، اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. قال: عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة: دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه القراء رضي الله عنهم. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن الحجارة لتنكب رجليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ ما يلتفت إليه وما يزيد عليه. هذا الأثر ذكره المصنف مجموعا من رواية ابن عمر رضي الله عنهما ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة رحمهم الله، وقد ذكره قبله كذلك شيخ الإسلام. فأما أثر ابن عمر فرواه ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما بنحو مما ذكره المصنف. وأما أثر محمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة فهي معروفة لكن بغير هذا اللفظ. قوله عن ابن عمر: هو عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، ومحمد بن كعب هو محمد بن كعب ابن سليم أبو حمزة القرظي المدني. قال البخاري: إن أباه كان ممن لم ينبت من سبي قريظة، وهو ثقة عالم مات سنة 20 و100. وزيد بن أسلم هو مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والد عبد الرحمن وإخوته، يكنى أبا عبد الله، ثقة مشهور مات سنة 36 و100. وقتادة هو ابن دعامة تقدم. قوله: دخل حديث بعضهم في بعض، أي إن الحديث مجموع من رواياتهم، فلذلك دخل بعضه في بعض. ابن دعامة الدوسي قال تقدم هنا، ما ذكرت الصفحة. نعم إن شاء الله. قوله: إنه قال رجل في غزوة تبوك. قال الشيخ سليمان رحمه الله: لم أقف على تسمية القائل لذلك، أبهم اسمه في جميع الروايات التي وقفت عليها، ولكن قد ورد تسمية جماعة ممن نزلت فيهم الآية مع اختلاف الرواية فيما قالوه من الكلام. ففي بعض الروايات أنهم قالوا ما ذكره المصنف. وعن مجاهد رحمه الله في الآية قال: رجل من المنافقين يحدثنا محمد أن ناقة فلان بوادي كذا وكذا في يوم كذا وكذا وما يدريه بالغيب. رواه ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم. هذا تكذيب، أو هذا تكذيب، حتى لو قال أنا لا أقصد التكذيب فهو كفر. نعم. وعن قتادة رحمه الله قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوته إلى تبوك، وبين يديه أناس من المنافقين، فقالوا: يرجو هذا الرجل أن تفتح له قصور الشام وحصونها، هيهات هيهات. فأطلع الله نبيه على ذلك، فقال نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: احبسوا علي هؤلاء الركب. فأتاهم فقال: قلتم كذا قلتم كذا. قالوا: يا نبي الله، إنما كنا نخوض ونلعب. فأنزل الله فيهم ما تسمعون. رواه ابن المنذر وابن أبي حاتم. وفي رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند ابن مردويه: كان في من تخلف من المنافقين بالمدينة وداعة بن ثابت أحد بني عمرو بن عوف، فقيل له: ما خلفك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقال: الخوض واللعب. فأنزل الله فيه وفي أصحابه: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب إلى مجرمين. وسمى ابن عباس في رواية عند ابن مردويه منهم وديعة بن ثابت ومخشي بن حمير، وأنهم قالوا: أتحسبون أن قتال بني الأصفر كقتال غيرهم؟ والله لكأنكم غدا تفرون في الجبال. شيخ في نسخة: لكأننا بكم غدا تقرنون في الحبال. يكون يجوز هذا وهذا. نعم. القصة بكمالها، فيحتمل أنهم قالوا ذلك كله، فإن المنافقين إذا خلوا إلى شياطينهم أخذوا في الاستهزاء بالله وآياته ورسوله والمؤمنين، فلا يبعد أنهم قالوا ذلك، فكل ذكر بعض كلامهم، والآية تعم ذلك. وفي هذه الروايات ذكر بعض أسماء القائلين لذلك، منهم وديعة بن ثابت، وقيل وداعة، وزيد بن وديعة، ومخشي بن حمير الذي تاب الله عليه، لكنه لم يقل ذلك، إنما حضره. وفي بعض الروايات أن عبد الله بن أبي هو الذي قال ذلك، لكن رده ابن القيم بأن ابن أبي تخلف عن غزوة تبوك. وذكر ابن إسحاق أسماء الذين هموا بالفتح برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعد جماعة، فيحتمل أنهم من المستهزئين، ويحتمل أنهم غيرهم. ولهذا قال تعالى في المستهزئين: قد كفرتم بعد إيمانكم. وفي الآخرين: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. قوله: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. القراء جمع قارئ، وهم عند السلف الذين يقرؤون القرآن ويعرفون معانيه، أما قراءته من غير فهم لمعناه فلا يوجد في ذلك العصر، وإنما حدث بعد ذلك من جملة البدع. حدث بعد ذلك لا شك، يعني عدم الاعتناء بمعرفة المعاني واتباعها، وإنما يتلى للبركة، هذا هو البدعة، يعني يتلى للتبرك فقط لا يتلى للعمل به، فهذا هو وجه البدعة. أما العمل فيعمل بكلام الرجال وبكلام يعني أصحاب الكلام المبتدع، أي نعم، أو يقرأ في المآتم، أو واتخذوا مزامير أحدهم يعني. ولهذا وصية القراء بالاستقامة يعني كثيرة، وأكثر ما عد من الخوارج هم من القراء، لأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يفهمون معانيه أو لا يتعرفون على معانيه ولا يعملون بها. نعم. طبعا أيضا يعني قراءة القرآن على أوزان الموسيقى أو التطريب بقراءة القرآن، نعم، وهذا كله أيضا من البدع. قوله: أرغب بطونا، أي أوسع بطونا. الرغب والرغيب الواسع، يقال جوف رغيب وواد رغيب، يصفونهم بسعة البطون، يعني شرهين بالأكل، عندهم شراهة، قصدهم يعني أن عندهم شراهة في الأكل. نعم. بسعة البطون وكثرة الأكل، كما روى أبو نعيم عن شريح بن عبيد رحمه الله أن رجلا قال لأبي الدرداء رضي الله عنه: يا معشر القراء، ما بالكم أجبن منا وأبخل إذا سئلتم وأعظم لقما إذا أكلتم؟ فأعرض عنه أبو الدرداء رضي الله عنه ولم يرد عليه شيئا، وأخبر بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فانطلق عمر إلى الرجل الذي قال ذلك فقال بثوبه وخنقه، وقاده إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال الرجل: إنما كنا نخوض ونلعب، فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. الحمد لله يديكم الله أصلحه. نعم هذه زيادة. نعم أنا برضو مع العشر لمن. نعم الشيخ الآن أيضا كثير يمسون المتدينين في أي نعم يلمزون أكثرهم وهذا خطير جدا. دائما يلمزون طلبة العلم والأصحاب يلمزونهم بهذا يعني بمثل هذا الكلام وهذا أمر خطير جدا. نعم قوله نعم قوله فقال له عوف بن مالك رضي الله عنه: كذبت ولكنك منافق. فيه المبادرة في الإنكار والشدة على المنافقين وجواز وصف الرجل بالنفاق إذا قال أو فعل ما يدل عليه. نعم هو أحيانا الحقيقة دائما تتجارى الألسن بالاستهزاء بأصحاب الخير وبأهل السنة يعني أبو لحية ذاك الذي ثوبه قصير وما أشبه ذلك غر هؤلاء دينهم هؤلاء المطوعة يعني هذا كلمات خطيرة جدا هنا. نعم جواز وصف الرجل بالنفاق وربما بعد يصل الأمر إلى إذا شافوا صاحب اللحية وصاحب المظهر الإسلامي قال هذا الإرهابي جاءكم الإرهابي خطأ هنا نسأل الله السلام. نعم جواز وصف الرجل بالنفاق على إطلاقه هكذا إذا قال أو فعل الآن وصف علماني صار بديل عن المنافق عند الناس يعني يوصف إذا قال أو فعل ما يدل عليه وإن لم يكن حقيقة يعني متصف بالنفاق تماما يعني حصل هذا من بعض السلف يصف بعضهم مثل الذي يعني الخلاف الذي حصل بين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة قال سعد ولكنك منافق تجادل عن المنافقين وكلاهما صحابة إذا قال كلمة أو قال أو فعل فعلا يدل على ذلك يجوز أن يوصف بالنفاق وإن لم يكن يعني منافقا خالصا. نعم لهذا الدليل ولأدلة أخرى يعني لا يلزم منه التكفير لا يلزم منه التكفير. لا قوله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه أن هذا وما أشبهه لا يكون غيبة ولا نميمة بل هو من النصح لله ورسوله فينبغي الفرق بين الغيبة والنميمة وبين النصيحة لله ورسوله فذكر أفعال المنافقين والفساق لولاة الأمور ليزجروهم ويقيموا عليهم أحكام الشريعة ليس من الغيبة والنميمة في شيء انتهى. بس يكون صادقا لا يكون كاذبا يأتي ويبلغ بلاغا كاذبا هذه هي المشكلة. الآن يسمونهم مباحث يسمونهم مباحث خير ويقولون هو نقول أذن خير الله المستعان. قوله فوجد القرآن قد سبقه أي جاءه الوحي من الله بما قالوه في هذه الآية الذي يبحث عن الحقيقة يقال له مباحث أيضا المسألة اللفظ هذا يعني ينقسم إلى إذا كان مثلا يتتبع عورات الناس وتجسس عليهم ويصرع هذا لا يجوز لكن إذا كان المقصود هو النصيحة لله ولرسوله ولكتابه أي نعم والحيلولة بين هؤلاء المفسدين وبين فسادهم هذا هو المطلوب. قوله فوجد القرآن قد سبقه أي جاءه الوحي من الله بما قالوه في هذه الآية ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب وفيه دلالة على علم الله سبحانه وعلى قدرته وإلهيته وعلى أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم. نعم. قوله فجاء ذلك الرجل، قد تقدم أنه ابن أبي كما رواه ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عمر، لكن رده ابن القيم. الآن هنا سقطك صفحة كاملة. كتبت نعم. هذا نقله هو، وفي هذا الحديث نقله من فتح المجيد. كذلك الباب الذي بعده كل من قوم من فتح المجيد. ساقط للنسخة التي نعم نعم. قوله فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق، أي لم نقصد حقيقة الاستهزاء، وإنما قصدنا الخوض واللعب، والمراد الهزل للجد. ونتحدث والمراد الهزل للجد، ونتحدث كما يتحدث الركبان إذا ركبوا، إذا ركبوا رواحلهم وقصدوا ترويح أنفسهم وتوسيع صدورهم ليسهل عليهم السفر وقطع الطريق. قوله بنسعة بكسر النون، قال أبو السعادات هو سير مضفور يجعل زماما للبعير وغيره، وقد تنسج عريضة تجعل على صدر البعير. قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبي الله وآياته ورسوله إلى آخره، أراد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ليس لهم عذر بأن هذا لا يدخله الخوض واللعب، بأن هذه الأشياء مما تحترم وتعظم ويخشى عندها إيمانا بالله وتصديقا لرسوله وتعظيما لآياته وتوقيرا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالمقابل لها. إذا كان ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والنكاح، فكيف يعني بأمور التوحيد ونواقضه؟ أين هذا لا يهزل فيه. قال فالمقابل لها بالخوض واللعب واضع له في غير محله، متنقص لله ولآياته ولرسوله، ولا يكون معذورا. واضع للخوض وواضع للعب في غير محله، يعني هذا ليس محل خوض ومحل لعب، لأن ذكر الله عز وجل وكتابه ورسوله ليس محل خوض وليس محل لعب. نعم. قوله ما يلتفت أقول عوف بن مالك نعم المخبر، أقول هو مخبر لكن نعم المخبر رضي الله عنه. نعم. قوله ما يلتفت إليه فيه الغلظة على أعداء الله وعدم المبالاة بهم. قوله وما يزيده عليه فيه الاقتصار على النص والإعراض عن مجادلة المبطلين، وفيه أن من الأعذار ما لا ينبغي أن يقبل. فإن قلت كيف لم يقتلهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قيل لم يكن صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقتل المنافقين إذا ظهر نفاقهم، وإن كان قتلهم جائزا خشية أن يتحدث الناس أن محمدا قتل أصحابه كما بينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان في ترك قتلهم مصلحة تأليف الناس على الإسلام واستئلاف عشائرهم المسلمين أيضا. وهذا يثبت القاعدة يثبت القاعدة المعروفة وهي ارتكاب أدنى المفسدتين لتلافي أعلاهما، فترك قتلهم هنا يعني فيه ما فيه، وقتلهم جائز، لكن لو قتلهم وهذا القتل جائز لترتب على هذا القتل مفسدة، وهو صد الناس عن الدخول في الإسلام بسبب تحدثهم أن محمدا يقتل أصحابه، لما استؤذن في أن يقتل منافق ظهر نفاقه، قال عليه الصلاة والسلام: معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فترك قتلهم خشية هذه المفسدة، كما ترك عليه الصلاة والسلام هدم الكعبة، لأن الكعبة بنيت على الأسس، لكن قصروا عن أسس إبراهيم، وعلى وضع يعني كان الصحيح أن يكون على ما تمناه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا يعني أسستها أو بنيت على أسس إبراهيم، فإنهم قصرت بهم النفقة، فأخرجوا جزءا منها مما يلي حجر إسماعيل. حجر إسماعيل بعضه من الكعبة وبعضه ليس من الكعبة، ولجعلت لها بابين، باب للداخل وباب للخارج من جهة غروب الشمس، ولا ألصقتهما بالأرض أو كما قال عليه الصلاة والسلام، لأن قريش فعلت ذلك، جعلت بابا واحدا وجعلته مرتفعا ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء. هذه مصلحة تمناها النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه ترك تحقيقها خوفا من أن يحصل ريبة لدى هؤلاء حدثاء العهد بالكفر فيكون فيه مفسدة، ترك هذا تحقيق المصلحة درءا للمفسدة، وهذا يثبت هذه القاعدة الإسلامية العظيمة. ولهذا لما ابن الزبير هدم الكعبة وبناها وفق ما تمنى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء الحجاج وهدمها بحجة أن هذا بناء ابن الزبير، المسألة دخل فيها شبه، دخل فيها، ثم يعني أرادوا أن يهدموا ما فعله الحجاج ويبنونها على ما كان بناه الزبير، فأشير عليهم ألا يفعلوا حتى، أو أظنه عبد الملك، ألا يفعلوا حتى لا يكون بيت الله ألعوبة، يعني فكل من جاء يعني فيترك على ما تركه النبي. والأصلح وهو الأوفى. وعلى هذا المنوال ترك بعض الأمور التي ليست سائغة حدثت، مثل البناء يعني على القبة، قبة الخضراء، فهي حدثت وبنيت بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام من الحوادث المحدثة، لكن هدمها ليس فيه مصلحة، بل قد يكون سبب فتنة بين المسلمين، فتركه هو الأولى لئلا يحصل يعني فتنة، كما ترك النبي عليه الصلاة والسلام يعني الكعبة على بناء قريش لئلا يحصل فتنة، وكما استقر أمر المسلمين على تركها كما تركها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يحدث فتنة وحتى لا يكون البيت ألعوبة، والله أعلم. نعم شيخ، هذه الأسطر من فتح المجيد. إيه نعم، اقرأ. قال: وفي هذا الحديث من الفوائد أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو عمل يعمل به، وأشدها خطرا إرادات القلوب، فهي كالبحر الذي لا ساحل له، ويفيد الخوف من النفاق الأكبر، فإن الله تعالى أثبت لهؤلاء إيمانا قبل أن يقولوا ما قالوه، كما قال ابن أبي مليكة رحمه الله: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، نسأل الله السلامة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. آمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هنا لعلهم لم يجدوا في المخطوطة يعني تكملة الشرح للشيخ سليمان، فأكملوه من فتح المجيد. وقد قرأت أظن يعني للوليد.

فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم، فقد رضي عنك وسقط على صاحبيك. أخرجاه. هذا اللفظ الذي قرأته لفظ من؟ لفظ البخاري ومسلم. يعني فيه خلاف هنا. نعم، مصححته من النص اللفظ من الصحيحين. في زيادة رواية مسلم، في زيادات كتبتها بنات. احنا اود يعني رواية البخاري كما هي، ورواية مسلم بزياداتها لو قرأت هذا يكون أحسن. هل الذي بين أيدينا هو رواية مسلم بزياداتها؟ هذه الرواية في البخاري وفي ألفاظ زايدة أصلا، زايدة، لكن في مسلم ليس. مثلا قال الناس به ليست موجودة في الصحيح، لا في البخاري ولا في مسلم. حتى ابن حجر لما يذكر قول الرواية ما يذكر لا. أنا يعني العادة أن رواية مسلم تختلف عن رواية البخاري. هل هذا اتفق النص، اتفق البخاري ومسلم على هذا النص الذي قرأت؟ نعم، في لفظة بعض الألفاظ غير موجودة في البخاري وغير مسلم. موجودة في مسلم، هذا الذي أردت. مثل قوله هنا: والمال بعيرا أتبلغ به أو عليه. أي نعم، أو عليه في مسلم ليس في البخاري. طيب نعم. على كل هذا الحديث متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة، وهو يشتمل على هذه القصة العظيمة، وأوردها المصنف رحمه الله تحت يعني باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. فهذه تدل أو تبين لنا قصة الشاكر وقصة ضده، الذي قصة الكافر وقصة الشاكر، وهي قصة من القصص العظيمة التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قدره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر، شك إسحاق. فأعطي ناقة عشراء وقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني هذا الذي قد قدرني الناس به. يظهر أنه مع كونه أقرع يعني به مرض في جلدة رأسه يعني يقدره الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. فقال: أي المال أحب إليك؟ فقال: البقر أو الإبل. يمكن ما في شك هنا في شأن البقر. فأعطي بقرة حاملة. قال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصرا. قال: فأي المال أحب إليك؟ شوف هنا فمسحه، قال فرد الله إليه بصرا، ما قال فرد إليه بصرا، يعني نفس الماسح، لكن هذا مسحه، والله سبحانه وتعالى هو الذي رد إليه بصرا. يعني قد يكون الطبيب يباشر السبب، والله سبحانه وتعالى هو الذي يعني يشفي بإذنه. أي نعم. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم، فأعطي شاة والدة، فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال ثم إنه أتى، يعني نفس الملك الأول أتى الأبرص في صورته، يعني أتاه أبرص يعني في صورته وهيئته السابقة. فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال الحقوق كثيرة. فقال كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال يذكره بنعمة الله عليه بعد أن كان فاقدا لها؟ فقال وكذب في هذا: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت به، إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجه. يعني لا شك أن هذه القصة يعني قصة فيها معتبر، وهذا الحديث كما قال المصنف حديث عظيم فيه معتبر. فإن الأولين جحدا نعمة الله فما أقر لله بنعمة، ولا نسب النعمة إلى المنعم بها ولا أدي حق الله فحل عليهم السخط. وأما الأعمى فاعترف بنعمة الله ونسبها إلى من أنعم عليه بها وأدى حق الله فيها، فاستحق الرضا من الله بقيام بشكر النعمة لما أتى بأركان الشكر الثلاثة التي لا يقوم الشكر إلا بها، وهي الإقرار بالنعمة ونسبتها إلى المنعم وبذلها فيما يحب. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة. فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها، ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضا. ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها كما يجحدها المنكر لنعمة المنعم عليه بها فقد كفرها. ومن عرف النعمة والمنعم الله. نعم، هذه يعني يشهد اللي ما ذكرت يعني مقرنين في الحبال ففي الدر المنثور. اقرأها. طيب. قال السيوطي في الدر المنثور: وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الآية في رهط من المنافقين من بني عمرو بن عوف، فيهم وديعة بن ثابت ورجل من أشجع حليف لهم يقال له مخشي بن حمية، كانوا يسيرون ومع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وهو منطلق إلى تبوك، فقال بعضهم لبعض: أتحسبون قتال بني الأصفر كقتال غيرهم؟ والله لكأن بكم غدا تقادون في الحبال. قال مخشي بن حمير: لوددت أني أقاضى. فذكر الحديث مثل الذي قبله. ذكر المسلم. نعم، مما يؤيد يعني الرواية بأن يعني لأن يحتمل أنهم يقولون مقرنين في الحبال وليس مشردين في الجبال أو أي. نعم، أكل حال محتمل هذا وهذا. الأخ يسأل يقول: أحسن الله إليكم وأنا أيضا أدعو له وللجميع، ما حكم من جرى على لسانه سب الدين وما إلى ذلك منذ صغره، لا يقول ذلك إلا عند الغضب وقد لا يقصد معنى السب بذلك؟ هذا لا يجوز. جزاكم الله خير وجزاكم خير. هذا لا يجوز، ينبغي أن يعني ينتهي عن هذا وأن يتوب إلى الله عز وجل وأن يستغفره. والأمر سب الدين خطير كما سمعنا في هذا الباب قل بالله ورسوله وآياته كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الأمر جد خطير، ينبغي الحذر من هذا مهما يكن، حتى ولو قال أنا تعودت على هذا، أو قال إنما كنا نخوض ونلعب، يعني ما قصدنا حقيقة الاستهزاء أو حقيقة السب، فهذا ينبغي أن يحذر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. إذا زال العقل ورفع عنه القلم، إذا كان عقله قد زال أو استغلق حتى لا يعرف ما يقول، هذا لا ليس مكلفا. لكن الشأن أن بعضهم يقول أنا غضبت وهو يعلم ما يقول، هذا ليس صحيحا. العلامة في هذا أنه يعلم ما يقول، ما دام هو يعلم ما يقول فهذا يؤاخذ على قوله، يعرف ما يقول، يعلم ما يقول، يعرف ما قال، يعرف ما يقول، سواء يقصد أو لا يقصد، يعرف أنه سب الدين. هنا لكن إذا كان مستغلقا أو كان لا يعرف ما يقول، قال له قلت كذا، قال لا ما قلت، ما أدري. هنا مثل الذي يفعل الكفر وما يعرف أنه كفر، لكن يعرف أنه لا يجوز، ما هو شرط أنه هذا، لابد من توبة إذا ارتكب كفرا. إذا ارتكب كفرا، قد يرتكب كفرا وهو يعرف أنه كفر لكن لا يظن أنه يكفر به، جاء أتى به على وجه ما، فماذا أتى بهذا الذي هو كفر ويعلم أنه كفر، مهما أتى به يعني من على أي وجه فهو بهذا يلزمه الحكم. خطأ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، خطأ أخطأ ذاك الذي غلب عليه الفرح وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا كفر، لكن لم يكفر بهذا، أخطأ من شدة الفرح. فالنصوص يجمع بعضها مع بعض، نحن في صدد الذي لم يخطئ ومتعمدا لما يقول، لكن قد لا يقصد يعني السب حقيقة السب، أو قد لا يقصد إنعم حقيقة يعني أنه حقيقة الاستهزاء، ما دام متعمد لما يقول وعاقد ويعرف ما يقول أنه استهزاء وأنه خوض ولعب، فالخوض واللعب لا يكون في الكتاب والسنة، وضعه في غير موضعه. نعم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.